مستمعينا خلونا سوا نرحب بضيفتنا لليوم السيدة منى إبراهيم، أكيد مديرة مكتب شؤون الشهداء في محافظة طرطوس. رح نحكي اليوم عن دور المكتب في دعم أسر الشهداء. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك سيدتي الكريمة، ورح أقول أيضا بإذن الله تعالى النصر للوطن الغالي اللي كان قدره وخياره، أيضا النصر. وأسعد أوقات قائدنا المفدى سيادة الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش، هذا الجيش الذي يسطر في هذه الأيام أروع ملاحم التاريخ بالنصر والبطولة على امتداد ساحات الوطن. نورتينا أستاذة منى، اليوم بدنا نحكي عن دوركم، دور مكتب دعم أسر الشهداء في محافظة طرطوس. شو عم تقدموا اليوم؟ شو أعمالكم؟ أبدأ بالرحمة من الله سبحانه وتعالى على أرواح الشهداء الطاهرة على امتداد ساحة الوطن، والعودة بإذن الله لمفقودينا الكرام وشفاء لجرحانا الأبطال. سأبدأ بعمل مكتب شؤون الشهداء الذي تأسس منذ عام 2012 في محافظة طرطوس في مبنى الأماني ليكون بيتا للشهيد والمفقود والجريح في ذلك الوقت آنذاك. بعد ذلك تطور المكتب بلشت من 2012 في نهاية 2012 تماما. في نهاية في عام 2013 كان عدد الطلبات اللي قدمت للمكتب 3322، في عام 14 3669، 15 5147، في عام 16 4231. يعني نحن بالتحول المكتب إلى منزل لهذه الأسر المضحية الكريمة. شملت هذه الطلبات التي قدمت في مكتبنا أولا تقديم على وظائف، أنتم تعلمون منذ بداية الأزمة كانت تحصل كل أسرة شهيد عسكري أو أسرة شهيد مدني عامل في الدولة على تعيين مباشر بموجب عقد استخدام سنوي يقدم لأسرة الشهيد في ذلك الوقت للأم أو الأب أو الزوجة أو الولد أو الأخ أو الأخت. حتى وبلغ عدد الأسر التي حصلت على فرصة عمل سنوي في طرطوس 1993 وظيفة. حتى صدر القانون 36 لعام 31/12/2014 الذي حدد الوظيفة بموجب مسابقات في القطر على أن يحصل ذوي الشهداء 50% من المقاعد المخصصة في المسابقات لهم. بعد هذا القانون تم تعيين 73 مواطن في المسابقات بموجب القانون 36 وقبول 65 عامل من إخوة الشهداء في مسابقة مديرية النفايات الصلبة. نعم. كان أيضا لدينا في محافظة طرطوس مشروع يسمى مشروع تخديم ذوي الشهداء بوصلات طرقية، بلغت الطرق الوصلات الصغيرة المنفذة بقيمة بطول 65 كيلومتر. نعم. ما يسمى أيضا عقود موسمية اللي نحن دائما تعتبر بالنسبة لنا مساعدة لهذه الأسر. في كل عام كنا نحجز جميع العقود لذوي الشهداء. على سبيل المثال على عام 2016 تم إبرام 2166 عقد لعام 2016. نعم. أيضا خلينا شوي هيك نحكي عنا اليوم كتير يعني استفسارات من عوائل ومن أسر شهداء. هنا اليوم هيدي الشكاوى اليوم موجودة عنا، بدنا نسلمكم إياها، الأمانة تصل للمعنيين. عنا اليوم أول عم يوردنا عبر أكيد صفحة إذاعة أمواج، صباح الخير، ماذا عن شهيد الدفاع الوطني؟ نسمع قصة أم علي، لديها 4 أولاد وتعاني دائما من قلة الراتب وتسأل ألا يوجد عقد لها أو فرصة عمل، تسأل بالتحديد عن الدفاع الوطني ما إله أي. هي أول سؤال. كمان امرأة ابنة احتياط وخطف من القنيطرة وتوفي زوجها، وبقيت هي وزوجة ابنها وحفيدها بعد سنتين توقف الراتب، شو حكم المفقودين ولماذا يتوقف الراتب إذا كان يذهب لأسرته؟ هي أول استفسار. أبدأ الأول الأول نعم. الشهيد الدفاع الوطني نعم. تعلمون الدفاع الوطني وشهداء جمعية البستان وصقور الصحراء واللواء الفجر وإلى غير ذلك ما نسميه نحن القوات الرديفة للجيش العربي السوري. هذه القوات تحصل على تعويض وراتب من الجهة التي انتسب إليها الشهيد، أي مثلا إذا انتسب إلى فرع الدفاع الوطني بطرطوس تأخذ على تعويض أتذكر أنه 350 ألف مباشر، بعدين 20 ألف للشهيد متزوج في الدفاع الوطني. هؤلاء الشهداء نحن جميعا لأنني كزوجة شهيد وكل إنسان مستمع يحب الوطن نعتبر جميعا كل من حمل السلاح وقاوم وقاتل هذه الجماعات الإرهابية الكافرة المرتزقة نعتبره مقدس هو وسلاحه. من باب هذا المنطلق وكزوجة شهيد كان لنا الصدى الأول والصوت الأول لاعتبار هؤلاء عفوا لمنح وثيقة استشهاد لهؤلاء الشهداء حتى يتسنى لأسرهم الحصول على تعويضات ورواتب الشهيد في كما في شهداء الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي. لكن كما يخصنا نحن كمكتب لشؤون الشهداء إذا هذه الأسر تحصل من قبلنا على عقود عمل موسمية وهذا يعني لا أكثر. نعم. ما يخص إذا كانت تسمعني زوجة الشهيد التي تقدمت بهذا العرض إذا كانت تملك شهادة الإعدادي أو الابتدائية أن تتقدم إلى مسابقة المخابز في ممكن تراجعي ممكن تجي لعندك على المحافظة طبعا وبشكل يومي طبعا الباب مفتوح ونحن الضيوف هم أهل الدار، هذا بيت لأسر الشهداء مكاننا. شيء ما يخصنا أيضا نحن عنا كتطوير لعملنا في المكتب عنا أيضا من يحب العمل ويطور حاله، أيضا عنا عمل مع مراكز أو ورشات عمل لتجار وصناعيين من حلب ووضعنا كل العمل فيها لذوي الشهداء وبمتابعة ورواتب متابعة من قبلنا كدائرة الشهداء. نعم. وهذا يضمن العيش الكريم لكثير من الأسر التي تبحث عن عمل شريف ونظيف. أيضا في شكوى من ممرضة التي ندبت إلى مشفى الباسل من مشفى الباسل إلى مستوصف الحسين لأنه أخوها شهيد، وأثناء تجديد العقد عقد عمل بشكل تلقائي حصل خطأ بالمشفى وأضاعوا وثيقة الاستشهاد ورجعوها وهي الآن تطالب بالعودة إلى مستوصف الحسين. ما شاء الله كل شيء ضايع اليوم بمشفى الباسل حتى وثيقة الاستشهاد. أطلب من الممرضة إن كانت تسمعني الآن أن تراجعني إلى مكتب الشهداء لأن الندب من مشفى الباسل أو التكليف أو النقل يحتاج إلى موافقة الوزير وزير الصحة أو رئيس الحكومة لأن هيئة مشفى الباسل أصبحت هيئة مستقلة عن مديرية الصحة في طرطوس وهناك قرار حاسم من مدير الصحة بعدم نقل أي ممرضة من المشافي العامة كمشفى الباسل وكمشفى ربما أنه تكون قد فهمت ربما الأمر خطأ ليست وثيقة الاستشهاد يمكن فإذا أن ما ضاعت تمنح إذا الأمر يتوقف على وثيقة الاستشهاد أنا سأطلبها لها من فرع الشهداء العسكري مباشرة، لكن ليس الأمر هكذا. هناك قرار بعدم نقل أي ممرضة من المشافي بسبب الجرحى بسبب الوضع التي يمر به القطر. وإذا كان بخصوص الوثيقة إذا حضرتك رح تماما نحن مسؤولين عن تأمين الوثيقة. خلينا كمان اليوم نرجع نسمع أيضا بعض الاستفسارات الاستلامات الشكاوى كيف بتحبي تسميها ونناقشها مع حضرتك. ما في مشكلة. أهلا وسهلا. إلى من يهمه الأمر من أم شهيد مقهورة، ليش زوج الشهيد المتزوج بيطلع لهم وظيفة زوج الشهيد الأعزاب لا، مع العلم عم يقبض الراتب بالكامل، ما كان بدنا زيادة الراتب، نحن بدنا وظيفة، ما في شيء بيعوضني عن فقدان ابن الشهيد غير ابن الثاني الوحيد يكون مأمن حاله بوظيفة، مصاري الدنيا كلها ما بتسوى عندي شيء غير اني شوف ابن الثاني الوحيد يكون مأمن حاله، هذا ظلم بحقنا. بتمنى من مجلس الوزراء يعدل القرار حول الشهداء بمنح وظيفة لزوي الشهيد الأعزب مثل زوي الشهيد المتزوج كرمال الشهيد الذي خسرناه في سبيل أمته سوريا وقائدها، ما تخيبوا أملنا وجبروا بخاطرنا، ما أحكي باسمي وباسم شهداء سوريا أجمعين والسلام. أنا أنا خريجة أدب إنجليزي من عام 2013 ولهلا ما لقيت فرصة عمل. أنا أخذت شهيد وأنا الوحيدة المؤهلة بالعائلة إني ممكن إني أخذ هاي الفرصة لأنه ماما كبيرة بالعمر. فحابين نعرف حيثيات هذا الموضوع، إذا في فرص لذوي الشهداء أو لا. أكيد يعني سمعنا أكثر من شكوى بهذا نفس الطلب. قل لأم الشهيد الله يرحمه لابنك ويعطيك الصحة والعافية وطولة العمر، قلبي معك وكلاتنا قلوبنا معك، وما ننسى بإذن الله تعالى وهذا الوطن العظيم اللي كرم الشهادة من ذو القائد الخالد بإذن الله تعالى يأخذ كل أسرة شهيد حقها فيه. رح أنا أوضح أنه هناك قرار صدر من رئاسة الحكومة في 22/2/2017 وهو القرار رقم 7، وكان من بنود هذا القرار أن تحصل أسرة الشهيد المتزوج على فرصة عمل، أي إما الزوجة أو أحد أولادها، وإذا كان في الأسرة أكثر من شهيد أي الأب وولده تحصل الأسرة على فرصة ثانية. هذا هو مجمل القرار، لكن هناك قرار آخر بما يخص الشهيد العازب، والتي كما علمت أن أم والدة الشهيد على علم به عندما قالت بدين يرفعوا لنا الراتب بلغة البريئة. طبعا هناك كان المادة 17 من قانون التأمين والمعاش، هذه المادة التي تنص على أن يحصل المواطن العازب الذي يتوفى وهو على رأس عمله أن تحصل الخزينة على نصف رواتبه وسدس تعويضاته. هناك تكريم لذوي الشهيد، لا أحب أبدا أن أقول الشهيد لأن الشهيد كرم الوطن وكرم الأرض وكرم أهله وكرم الجميع. هناك تمييز للشهيد أن يعود الراتب، أي يستثنى الشهيد من ليس كالمواطن الذي توفى وهو في مكانه، أن يعود الراتب كامل. هناك قرار يدرس وطبي ويحاول التطبيق به الآن، أن تعود الراتب كاملا. أي ما المقصود بهذه العبارة؟ أنا سأتكلم كأم، يعني هنا أنا أم لثلاث أطفال، سأتكلم من خبرتي بتوظيف ذوي الشهداء، وكان مكتب طرطوس الذي يتابع بشكل مباشر ويومي من السيد المحافظ كان المكتب الأول في القطر الذي عمل في هذا الشأن. توظف في مكتبي العديد من أمهات الشهداء وهم في عمر 50 وما فوق. يعني أنا أرى فيه وجه إيجابي هذا القرار، هذا يعني أنه الشهيد كأنه ما يزال على رأس عمله وكأنه حاضر مدى الحياة، يقدم راتبه لزويه الذين هم الأب والأم بعمر 50 وما فوق، كأنه شيء من أنواع أنه تطوير معيشتي والعيش بحياة كريمة. هوك إلى جانب، لأني أنا كتير سمعت وأخذت استقصاء لكل أسر الشهداء اللي راجعونا، شي بالمكتب معه 100%، خاصة الأمهات الكبار بالعمر، شي قال أفضل أحد أبنائي. وأرجو في يوم من الأيام بإذن الله تعالى أن نوفق جميعا بإصدار قرار وبإصدار مراسيم ترضي جميع ذوي الشهداء بإذن الله. طيب وأيضا الخريجة أيضا الجامعية. خريجة الأدب الإنجليزي الجامعي التي هي أخت شهيد كما سمعت منها، كان بالماضي قبل صدور قانون 36 يتم توظيف أخ الشهيد أو أخت الشهيد بناء على كتاب من والد الشهيد من يختار من أبنائه، لكن بعد صدور هذا المرسوم الذي كان أحد من مواده من هم ذوي الشهيد الأب والأم الزوجي والولد، وهنا استثني أخوة الشهداء ممكن من التوظيف تعدل. لكن ممكن نحن بعد صدور هذه القرارات نحن ما فينا نجزم ونحسم أن هذه القرارات نهائية، دائما أي قانون متى نعرف السلبيات والإيجابيات من خلال التطبيق، ربما يظهر بعض السلبيات أو الإيجابيات أو هيك، وتعدل القوانين لمصلحة أخوة الشهداء الذين بالنسبة لي أيضا جرح ودمعة كالأب والأم والزوج والولد. بارك الله بجهودكم. خلينا نسمع كمان هالشكوى هالاتصال معنا لليوم. ألو ألو يا هلا فيك. ألو إذاعة أمواج. تفضل الهوى معك. تفضل. أنا مع بدي أتكلم مع الست منى. والله عم تسمعك. ميت هلا فيك شرف. تفضل. أنا كلي معك. تحياتي ست منى. أهلا يا قلبي. أهلا يا غالي. أنا والد شهيد الرائد المظلي باسل محمد عنجاري. أهلا وسهلا بالغالي. تشرفت. من منطقة الدريكيش بيت أبو حمود. طبعا بعرفك كأنك ست منى. أمام أزمة الشهداء علينا أن نفرح وأن نحزن. أكيد علينا أن نفرح لأن أبطالنا قدموا أرواحهم أغلى ما يملكون في تعفي أمام قضية كونية. طبعا ووطن بيستاهل يعني. صحيح تفضل يا أخي. صحيح. وعلينا أن نحزن لأنهم فارقونا. أكيد. الله يرحم جميع الشهداء. قدس الله أرواحهم جميعا. أنا عندي مشكلة. تفضل يا أخي. هذه بتحز بالقلب. تفضل. أنه أنا والد شهيد بدي أشتغل بقى ساعي بريد من طرطوس إلى دمشق. الشهيد أخذ قرض، كان يأخذ مصرف توفير قطنة. وكانوا يخصموا يعني قصة شهري. بعد ما استشهد انتقل بقى الحسم على طرطوس من التأمين والمعاش. وخلص الحسم في الأول من 2016 في الشهر الأول 2016. قلت أنا بدي أسحب قرض لأنه عندي ابني، بتعرفي بعرف إذا عندك معلومات إنه أنا يعني أنا رجعت كتير مرة تشكري كتير على الاستقبال يعني. لا طبعا هذا هو حقيقة ما خليك إياها يعني أنا. تفضل. عندي ابني سنة ثالثة طب أسنان جامعة تشرين، بتعرفي بمكلف وبده مصروف، فقلت بدي أسحب قرض. رحت أسحب قرض من التسليف، قولي بدك براءة ذمي من التوفير. رحنا على توفير طرطوس، قال أنت ذمتك غير بريئة. ليش؟ قال المبالغ اللي ترسل لا قطنا ما وصل شيء، ما وصل شيء ابدا. عرفتي كيف؟ لكن الحل شو؟ قال بدك تشوف الاداره، الاداره هذا فرع الفرات للتوفير بدمشق. رحنا اول شيء راجعت التامين والمعاش، اعطوني بقى طلب كتاب نظامي انه انا بريء الذمه. ورحت على قطنا، قال هذا والله نحن ما فينا نشتغل لك شيء، نحن مصاري ما وصلنا شيء ابدا. ما في ايصالات؟ أنا الإيصالات لا، أنا ما في هني عند الإيصالات، هني بالتأمين. نعم. أرسيكي فهني هني أنا بعرف إنه التغى الحسم ووقف الحسم خالص خالصي. نعم. أرسيكي فرحت ست منى على عطوني كتاب بقرشات على التأمين والمعاش. من كتب ما رحت وجيت الموظفة قالت لي عجزت لقلبي، خلاص لا عاد تيجي لعندي حب الحرف. وانا الموصفة هي قهرتني كثير هاي الكلمة. شو عم تجي لعندها؟ لانه هي عم يعني قالت لي اجلست لقلبي لا عاد تجي لعندي، بتعرفي اذا تجي لعندي والله ما راح اعطيك شيء بقى، لانه اكثر من 10 مرات رجعتين بدي قرض، بدي اسعى قرض باي طريقه. عرفتي؟ فاخر مره عطني كتاب، نفس الكتاب اللي موجه لتوفير قطنة موجه للاداره العامه، ورحت لعندي على دمشق. وبتعرفي اجره من هون على دمشق 5000 ليره روح رجع الأجرة. هاي بالأقل صحيح. لا 5000 يعني صحيح. ما يعني هذه السماعي كانت ليش ربط ولا حركت لا يمين ولا شمال. تماما. وست منى مثل بتعرفي رحنا لهوني، قال والله ما بينفع شيء، بدنا نحن بدنا يعني الشيء يكون رسمي، إيصالات رسمية، بدنا يعني كتب يعني هاي إنك مسدد المبالغ، إنه هدول هالكتب هدول هاي شو بدي أقلك يعني هني بعرف كيف هني بقى بيفهموا لبعضهم فيها. عرفتي كي هدول الكتب اللي بدن إياها والله عبارة عن قوائم اسمية وكتب تحويل للمقترض هاي بدن إياها. وقالوا لي يا حبيبي نحن 14/2 حكيناهم للتأمين المعاش عندكم بطرطوس ما عم يردوا علينا، حكيتهم بالفاكس طلبت منهم هالقوائم هاي ما حد رد علينا. قلت لهم شو الحكي؟ قال أبدا. قلت لهم تعطوني إشعار بالشيء؟ قال إيه نعطيه، عطوني إشعار وموجود معي، بس انا خفت من التهديد من الموظفة، قالت لي ما عاد بعطيك وحلفت بالله، وهلا الاشعار معي ومعي طلب رسمي من الادارة العامة انه يبعثوا لي قوائم رسمية بالحسم. رفتكي وانا كتير بحاجة على القرض يعني، وهي مشكلي يعني مشكلي كبير كتير كتير. وعندي موضوع تاني يا ست منى، موضوع صحي معي بحصة بالمسانة معذبتني ما تألمني كتير كتير. وبتعرفي هذا رحت عملت جلستين بالمشفى الباسل ما، لأنه الجهاز غير دقيق ما فيني استفدت شيء أبدا. طيب. يعني حصريا حصيت مني بده يكون بالجهاز الرنين المغناطيسي ومكلف كتير مكلف. وجوا لعنا مشكورين يعني بعض أشخاص صنفوا حالا أنه هني بدين كتير يخدمونا. وشو قال نحن رجال أنه هون نحن بنعمل شو بقى تقييم للأسر الشهداء ذوي الشهداء، شو مطالبكم؟ شو عندكم مشاكل صحية؟ والله نطلب. ومنهم هالطلب هذا واجوا أكدوا راحوا وعدوني، قالوا لي خلص أنت تعبر حالك العمل هذا مجانا مجانا ما نعمل لك إياه تكرم عينه. نعم والله ولا حياة لمن تنادي على الموضوع هذا. على كل الأحوال اليوم يعني بما يخص موضوع القرض وبما يخص أيضا وضعك الصحي، اليوم هو برسم مكان وموقع السيدة منى إبراهيم، ونحن كل الشكاوى اليوم اللي عم تورد على إذاعة أمواج نحن بننقلها للمعنيين، واليوم هي برسم الست منى. اولا راح انتقل للموضوع التالي بما يخص البحث او هيك. نعم. يعني الله يشفيك ويعافيك يا عم ويحم ابنك ويعوض لك يا رب. الله يخلي اياك الله يسلمك يا رب. اي هي جوزك والله هي فورا هلا انا راح انتظرك يوم الاحد لكل شكاويك منشان المصرف ومنشان الوضع الصحي وشي تاني لابنك باذن الله تعالى. هذا اذا الرب بقانا. نحن بطرطوس بدائرتي انا مديت ايدي للجهات اللي كتير الخاصه او المجتمع الاهلي ندعم حالنا بعملنا، مو بس انه نعتمد على حكومتنا. عندي انا كل ابناء الشهداء والجرحى والمفقودين وبعض الاخوه بكل اول شهر بمكتبي بياخذوا راتب من جمعيه البستان، بين هو يعتبر راتب مكتب الشهداء لكن اخذ انا المال من جمعيه البستان. ان شاء الله بيكون ابنك من احد الطلاب باذن الله تعالى. هلا انا منشان الشكوى لانه بدي وقت هون. نعم. بدي يكون شايف البيانات امامي على ارض الواقع. انا راعطيك موعد عندي بالمكتب اذا الرب بقى انا داخل الساعه 11 يوم الاحد. هذا بانتظارك. أيه. شكرا لك. اكيد ست منى كل الحديث بينتهي قدام يلي عم نسمعه. نحن عملكم وانجازكم بهذا الاتصالات وبهي الشكاوى ومجرد وعدتيه بشكل صادق ويعني وشفاف على الهواء. بدي اتشكر وجودك وبدي اتشكر عملك وبدي اتشكر انسانيتك، وبنتمنى نبقى على تعاون بكل ما يخص عوائل الشهداء. طبعا انا رح اطلب من اعلامنا فعلا ينقلنا وجع الواقع. انا تعلمون انه بالمكتب يومي بيراجعني نفس هالشكاوى اللي سمعتوها من انسان حتى 60 انسان بشكل يومي، مثل هالشكاوى اللي سمعتوها لانه فتح الهواء للناس كنتوا سمعتوا السالاف. صحيح. وهذا نحن هذا شغلنا، هو اللي سمعتوهن هن يعبروا عن مضمون شغلنا. هذا كان كافي ان نحن اللي سمعوا المواطن عبر الهواء، هذا هو شغل مكتب الشهداء. وان شاء الله الرب نكون على قدر هذه المسؤوليه وعلى قدر هذه التضحيات اللي قدمها هذا الشعب الغالي، وعلى قدر الثقه التي منحنا اياها الوطن ومنحنا اياها قائد الوطن باذن الله. اكيد بارك الله بجهودكم. ولكن بالختام سؤال سريعا، عم تقدموا شو دوركم اليوم برعايه اطفال الشهداء يعني من كل النواحي؟ شو عم تقدموا ولو سريعا ست منى؟ انا بجوز جاوبت بطريقه غير مباشره بالنسبه يعني لابناء الشهداء. انا كنت كان مؤسسه لجمعيه اسم الوفاء لزوج الشهداء من عام 2013، كانت هي الجمعيه تقريبا الاولى في سوريا اللي تعنا، وكانت هي الجمعيه انطلاقه لاولاد الشهداء. كانت لي تقليد سنوي في كل عام تكريم الولد الذي ينجح في المدرسه وانه كرم كمان الاطفال اللي بتفوقوا المدارس التاسعة وبكالوريا، امتدت ايضا لتبنيهم من قبل جمعيه اخرى صديقه لنا هي جمعيه البستان الخيريه. اما ما يخص ابناء الشهداء وبشكل سنوي تقديم القرطاسيه، تقديم نحن نتواصل مع جهات في دمشق، نحن نتابعهم بهذه الطريقه. ايضا في شيء رح قوله للناس ربما الناس ما بتعرف، نحن في عندنا مدرستين لابناء الشهداء في سوريا في حلب وفي دمشق. نحن في طرطوس ربما طريق طويل، ربما بدايه الازمه وزياده عدد الشهداء صار هناك زيادة في العدد. نحن هنا ترسل الإدارة السياسية لكل ولد بعمر 12 حتى عمر 18 30,000 في بداية العام، هي ثمن تيابه المدرسية ترسل 30,000 طبعا أنت الابتدائي حتى 20,000، هي لكل طفل من الأول حتى البكالوريا. هذه طبعا من السيد الرئيس عندما أقول إدارة السياسية القائد العام الجيش والقوات المسلحة لكل ولد من أبناء الشهداء. هي لازم فكرة أيضا نضوع عليها لأنه الناس بجوز ما بتعرف أنه هنا هودوكي بأبناء الشهداء، كمان نحن أبناء الشهداء في المحافظة أخرى في أعين القائد وفي أعين قيادتنا، وهدول ما بننساهم بإذن الله. وأكيد بارك الله بجهودكم وبكل عملكم الإنساني. بدي أشكرك وأكيد للحديث تتم وللشكاوي باب عندك عند حضرتك بإذن الله تعالى منى إبراهيم مديرة مكتب شؤون الشهداء بالمحافظة محافظة طرطوس. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا. تسلمي أخت مها وكمان نورتينا، وشكرا لكم ولأعلامنا المقاوم على امتداد الوطن. شكرا لك. قلب الوطن موجوع وعيونه عم تدمع، صوت الوطن مرفوع يصرخ ما رح نركع. قلب الوطن موجوع وعيون عم تدمع، صوت الوطن مرفوع يصرخ ما رح نركع. أما عم بتنادي لبيك أرض بلادي، أما عم بتنادي لبيك أرض بلادي، لبوا الوطن يا ولادي.